أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره ويدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام. وفي رواية أبي العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله إن الملائكة لتنكر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحافر والريش والناصل إلى غير ذلك من الروايات. كان الكلام في الصورة الثالثة وهي المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار. قلنا بأنه في المقدمة أنه يوجد احتمالان أو القولان في المسألة. القول الأول وهو أن يدعى الحرمة تكليفا والفساد وضعا، وهذا هو الذي قواه الشيخ وادعى عليه الإجماع، بل ونقل الإجماع عن صاحب المصابيح كما تقدم. ثم صار بصدد مناقشة قول صاحب الجواهر الذي حمل هذا الإجماع على الحرمة الوضعية دون التكليفية، قال أن المجمعين إنما أجمعوا على الفساد وضعا لا على الحرمة تكليفا. ولكن الشيخ كما تقدم بالأمس بين قرينة، بين نقطة في كلمات المجمعين، قال بمقتضى المقابلة الموجودة في كلمات المجمعين والذين جعلوا الخلاف في بلا عوض، نستكشف أن الخلاف محل الخلاف هو محل الوفاق، وأن محل الوفاق هو محل الخلاف. وحيث أن محل الخلاف هو الحرمة التكليفية لأنه لا عوض حتى يقع الخلاف فيه، إذن محل الوفاق أيضا يكون هو الحرمة التكليفية، أو لا أقل يكون أعم من التكليفية والوضعية، لا كما ادعاه صاحب الجواهر من أن محل الكلام هو الحرمة الوضعية فقط. ثم بعد ذلك طبعا في هذه الحواشي الموجودة بالأيدي اشتباهات كثيرة موجودة، هذه مرارا احنا أكدنا وكررنا المطلب أنه الإخوة لا يعتمدون أنه الحواشي أو المطالب اللي تبين في الدرس أو في الباحث يقولون خذ مراجعها في الحاشية، وما يكتبون مرجع هذه الضمائر تصورا منهم أنه يمكن الاعتماد على الحواشي الموجودة في الكتب. هذا المورد أيضا من الموارد الذي فيه خلط كبير واشتباه كثير في كلمات المحشين، وخصوصا هذه الحواشي الموجودة في الأيدي. طبعا عندما أقول حواشي أنا من باب أني لا أريد أن أذكر مثلا حاشية السيد الكلندر أو حاشية السيد الشيرازي ونحو ذلك، وإنما أريد أن أبين مو مجمل الحواشي هالشكل، هاتين الحاشيتين فيهما اشتباه كثير، وإلا حواشي المحققين نادرا ما يوجد فيها الاشتباه. يعني حاشية مرزا جواد التبريزي هذه لا يوجد فيها اشتباه، كلمات السيد الخوئي دام ظله لا يوجد فيها اشتباه، كلمات مرزا فتاح الشهيدي لا يوجد فيها اشتباه، كلمات المحقق الإيرواني الذي هو من خيرة الكتب والتعليقات على كتاب المكاسب لا يوجد فيها اشتباه، وإنما باعتبار أن المتداول بين أيدي الإخوة هاتين الحاشيتين، فأنا عندما أقول حواشي الإخوة لابد يعلمون أنه مو مقصود كل الحواشي بها اشتباه، وإنما هذه الحواشي المتداولة بيد الإخوة. مثلا هنا ويدل عليه، هنا الشيخ يقول بأنه يدل على الحرمة. السيد صاحب كلنتر، سيد كلنتر في تعليقته أو في حاشيته يقول ويدل على الحرمة التكليفية، مو شكل بلي مع أنه البحث أعم، البحث مو بالحرمة التكليفية، يدل البحث أعم يعني ويدل على الحرمة التكليفية والوضعية، لأن البحث في الصورة الثالثة أنه حرام وضعا وتكليفا أو لا، مو ويدل على الحرمة التكليفية، النزاع مو بالحرمة التكليفية، النزاع بالأعم. أساسا في الأعم من التكليفية والوضعية. لما سيأتي بعد ذلك من أن صاحب الجواهر يدعي أنه حتى الفساد الوضعي قد يقال أنه ماذا غير موجودين على أي لحظة. لا يقول ومن المعلوم، هذه بالنسبة إلى محل الخلاف ومحل الوفاق. هسه الآن بعد أن انتهى الآن يقول ويدل على ما هو محل الكلام، ويدل على ما هو محل الكلام. هذا نعم كاحتمال موجود، ما الذي من باب المثال ذكرت هذه الحاشية، ولا حواشي أخرى كثيرة موجودة على أي نحو. ويدل عليه أيضا قول الصادق أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام. خب هذا قمار حرام كما يستفاد منه حرمة تكليفية، وإذا كانت المعاملة منهي عنها فيستفاد منها الحرمة الوضعية والفساد. قال وفي رواية أبي العلاء، هنا نكتة أنا راح بالي أن أذكرها، وهي أن هاتين الروايتين المتن مالها صاير واحدة بدل الأخرى. يعني الرواية قول الصادق، هذا المتن الثاني الذي يأتي عن أبي العلاء بن سيابة عن الصادق، هذا قول الصادق أنه قال رسول الله، هذا قال رسول الله إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحاذر والريش والناصب. خب قول أبي العلاء بن سياب عن الصادق تكون الرواية الأولى أنه قال رسول الله إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش، يعني هذين هذان المتنان أحدهما صار مكان الآخر. ينبغي أن يكون المتن الأول في الرواية الثانية والمتن الثاني في الرواية الأولى. وفي رواية أبي العلاء ابن سيابة، بعد هاي الرواية هي تكون متنها الرواية الأولى، المتن الأول مو المتن الثاني، عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحافر والريش والناصل. والمحكي عن تفسير العياشي أيضا رواية ضعيفة، عن ياسر الخادمي عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر أو الميسر قال الثقل من كل شيء. في بعض النسخ أيضا الثقل من كل شيء، ظاهر الكتب الموجودة بأيدي الأخوة كلها الثقل. ها الثقل الثقل ويا نسخة أخوكم تلندر، انتوا عندكم الثقل الثقل على اي الاحوال. الثقل باعتبار انها ثقيلة لان الانسان يستحق عليها العقاب، والثقل بانه فاضل كل شيء، فاذا الثقل او الثقل لا فرق، فرق كبير ما به. الثقل او الثقل من كل شيء، قال طب الثقل ما هو؟ قال والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم. هنا البحث مو في الحرمة التكليفية، البحث أعم من التكليفية والوضعية على أي نحو. وفي مصححة معمر بن خلاد قال كلما تقومر عليه فهو ميسر. وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليهما السلام قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما الميسر؟ قال كل ما يقامر به حتى الكعاب والجوز. هذه الرواية صريحة باعتبار أن الكعاب والجوز ليست من الآلات المعدة للقمار، وإنما هي من الآلات غير المعدة للقمار، ولكن الرواية تقول كل ما قومر عليه فهو ميسر حتى ما كان من الكعاب والجوز. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول والظاهر أن المقامرة في هذه الروايات التي ورد كل ما قومر عليه كل ما يقامر به مراد مطلق المغالبة، مو القمار الاصطلاحي لغة أو شرعان، يعني كل ما كان فيه سبق غالب ومغلوب وكان مع الراهن فهو حرامون تكليفا وفاسد وضعا. والظاهر أن المقامرة هنا يعني الذي ورد في عبارة المعصوم كل ما قومر عليه أو كل ما يقامر به مراد منه بمعنى المغالبة على الراهن. وبعد أن اتضح ذلك يعني أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه استدل على الحرمة أولا بالإجماع، واستدل على الحرمة من كلمات ظاهر كلمات الفقهاء، واستدل على الحرمة من الروايات حرمة تكليفية وفساد وضعي. يقول ومع ذلك كله يعني مع ما أقمنا عليه من الأدلة التي تثبت الحرمة تكليفا وتثبت الفساد وضعا، نجد أن بعض مشايخنا المعاصرين ولعله إشارة إلى صاحب الجواهر قدس سره أن بعض مشايخنا المحاصرين ذهب إلى أنه لا حرمة تكليفية، نعم يوجد فساد وضعي، بل سيترقى، نجد أن بعض المعاصرين سيترقى يقول بل يمكن أن يقال أنه لا فساد معاملي أيضا، يعني أن الحكم الوضعي أيضا ليس هو الحرمة. ومع هذه الروايات الظاهرة كما يقول الشيخ بل الصريحة في التحريم يعني في الحرمة التكليفية، وهذا التحريم المعتضد أو هذه الروايات المعتضدة المؤيدة من قبل ماذا؟ بدعوى عدم الخلاف في الحكم من قبل الفقهاء، كما نقلنا عن صاحب المصابيح أنه صريح في دعوى عدم الخلاف، وأن ظاهر الفقهاء أيضا عدم الخلاف في المسألة. هذا تقدم بحثه بعد في البحوث السابقة من أن كلام صاحب المصابيح صريح في دعوى عدم الخلاف، وكلام باقي الفقهاء ظاهر في دعوى عدم الخلاف. يقول مع هذا كله بدعوى عدم الخلاف بالحكم ممن تقدم، مع هذا كله فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين. من هنا يستدل بعضهم مثلا أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان متتلمذا على يد صاحب الجواهر، لأنه في مورد أو موردين، لعله في موردين أو أكثر بقليل، يعبر عن صاحب الجواهر بمشايخنا المعاصرين، إلا أنهم تعلمون بأن تعبير المشايخنا كذا هذا مو دليل على أنه كان تلميذا له، لأنه هناك بحث تاريخي بأن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه هل تتلمذ تتلمذا علميا على يد صاحب الجواهر أو لم يتتلمذ تتلمذا علميا على يد صاحب الجواهر، إنما أقيده بالعلمي لأنه لعله كان يحضر مجلس درس صاحب الجواهر رحمة الله عليه، ولكنه حضورا تشرفيا لا حضورا للاستفادة العلمية. والشاهد على ذلك كتاب الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعني الإنسان يقرأ المكاسب من الجواهر ويقرأ كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري ويجد نسبة كبيرة، فارق كبير بين المكاسب الذي يكتبه صاحب الجواهر والمكاسب الذي يحققه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. طب وهذا الكتاب يظهر أنه ماذا؟ أنه كان معاصرا، يعني يكتبه معاصرا للشيخ صاحب الجواهر على أي الأحوال. فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار، يعني أن الحرمة التكليفية مختصة بماذا؟ بالآلات المعدة للقمار، وأما الآلات غير المعدة للقمار كالآلات المستحدثة في مثل زماننا مثلا هذه ماذا؟ هذه لا تكون فيها حرمة تكليفية. طبعا لقائل أن يقول بأنه بعد زمان هذه الآلات أيضا تكون من الآلات المعدة للقمار، إذن يختلف الحكم أن الآلة إذا كانت مما عدت للقمار واللعب بها، وصاحب الجواهر يقول مشمولة لإطلاقات الحرمة، أما إذا لم تكن الآلة معدل القمار بل نادرا مثلا في مكان خاص في جماعة خاصة يجعلون من تلك الآلة آلة القمار، فهذه لا تكون مشمولة لإطلاقات أدلة الحرمة التكليفية في القمار. يقول: فقد استظهر بعض المشايخ اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار، وأما مطلق الرهان والمغالبة يعني المسابقة بغير الآلات المعدة للقمار فليس فيه، أي في مطلق الرهان، إلا فساد المعاملة أو فساد المعاملة. إذن تبين هنا أن القول الثاني في الصورة الثالثة ما هو؟ أنه لا توجد حرمة تكليفية وإنما يوجد فساد وضعي، ليس فيه إلا فساد المعاملة وعدم تملك الراهن، يعني الذي غلب لا يتملك ذلك المال الذي يريد أن يأخذه بواسطة المراهنة، بواسطة أنه غالب وذاك الآخر أنه مغلوب، وعدم تملك الراهن. خب إذا كانت المعاملة فاسدة وضعا، إذن إذا أخذ هذا المال الذي وقعت عليه المغالبة فإذا ماذا؟ فيحرم للآخذ أن يتصرف في ذلك المال، فيحرم التصرف فيه أي في ذلك المال، لأنه أكل مال بالباطل، لأنه مصداق لقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. خب شيخنا، هل توجد معصية؟ هل توجد حرمة تكليفية؟ قال: ولا معصية من جهة العمل، كما كانت هناك معصية من جهة العمل في القمار. في القمار كانت هناك معصية من جهة العمل بإضافة الحرمة الوضعية والفساد الوضعي، أما هنا بعد لا توجد معصية من جهة العمل كما في القمار، حيث أنه توجد بإضافة الحرمة الوضعية ماذا؟ بإضافة الحرمة التكليفية فساد وضعي، ولا معصية من جهة العمل كما في القمار. بل هنا بعض مشائخ المعاصرين يترقى، بل يمكن نقول أن نصحح حتى هذه المعاملة، ولكنه لا من باب أن الراهن والمغالبة أوجبته، بل من باب آخر. هذه المعاملة فاسدة، ولكنه نحن يمكن أنه نصحح الأخذ من قبل الراهن ولا يكون تصرفا في المال بغير إذن صاحبه. هذه بل إشارة إلى هذا الترقي. يقول: بل لو أخذ الراهن هنا، منه يعني الراهن لو أخذه، يعني الغالب لو أخذه، بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد الذي هو نذر له لا كفارة له مع طيب النفس من الباذل، أيضا نقول بالجواب. يقول بعض المعاصرين، بعض مشائخنا المعاصرين، يقول: من باب أنه معاملة مراهنة فاسدة، ولكنه هذا الإنسان هل يوجد عنده وعد ابتدائي بأن يعطي الغالب أو لا يوجد عنده وعد ابتدائي؟ مراد من العهد هنا يعني الوعد الابتدائي مو الملزم، لأنكم تعلمون في الوعد الابتدائي أكو استحباب إيفاء، يعني أنت إذا وعدت فيستحب لك أن تفي بما وعدت. عدة المؤمن نذر لا كفارة له، في الروايات ورد، والشيخ عبد يشير إلى هذا المطلب، شيخ بعض المعاصرين، يعني عدة المؤمن يعني ما وعد المؤمن به وعدا ابتدائيا ماذا؟ نذر، ولكن هذا النذر إذا لم يفي به هل فيه كفارة كما في النذر المصطلح أنه إذا لم يفي به يكون فيه الكفارة؟ الرواية تقول: عدة المؤمن كأنه نذر، يعني من حيث الأداء ومن حيث الإيفاء فكأنه نذر، كيف أن النذر لا بد من إيفائه، لا بد من الالتزام به، هنا أيضا لا بد لأهمية هذا الاستحباب، نذر ولكن لا كفارة له. هنا يقول بعض المشايخ المعاصرين يعني صاحب الجواهر يقول بأنه يمكن تصحيح هذه المراهنة عن هذا الطريق بأن هذه المعاملة باطلة، ولكنه يوجد عهد الذي هو الوعد أو لا يوجد. نعم يوجد، يستحب له أن يؤديه أو لا يستحب له. نعم يستحب له، وخصوصا إذا كان البذل بطيب خاطره أيضا، لا أنه لأنه مستحب بإمكانه أن لا يعطي. فإذا أعطى وهو ملازم لطيب الخاطر، إذا لا، من أي وجه تقولون أنه لا يجوز للظاهر وللغالب أن يأخذ؟ إذا يمكننا نحن حتى فيما يرتبط بالفساد الوضعي وبالمال المتراهن عليه ماذا؟ أن نصحح، ولكن لا من باب أنه مراهنة من باب ذلك العقد الفاسد، بل من باب أنه وعد ابتدائي يستحب للذي وعد أن يفي بما وعد. بل هو هذا إشكال بعدين يأتي بأنه أساسا الشيخ سيشكل هنا، يقول مثلا بأنه لا معنى للاستحباب في ضمن معاملة محرمة، المفروض أن المعاملة فاسدة. طبعا محرم هنا يعني الفساد الوضعي، مو محرم يعني تكليفا، يعني لا معنى لاستحباب الأداء في معاملة فاسدة وضعا. ثم يبين إشكالا آخر على أي أحد، بل هذا ترق من صاحب الجواهر، بل لو أخذ الرهن أو لو أخذ الرهن هنا، يعني أخذ الغالب الراهن الرهن هنا المال الذي تروهن عليه، لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد، يا عهد العهد الذي لا كفارة له، لأنكم تعلمون أن العهد والنذر واليمين له ماذا؟ له كفارة. ولكن يوجد عندنا عهد آخر هو بمنزلة النذر، بمنزلة العهد، ولكنه لا كفارة له، وهذا ما يقال من أن الوعد الابتدائي يستحب الالتزام به، أن يستحب إيفاؤه، ولكنه ماذا؟ لو لم يلتزم لا كفارة له. فلهذا وجد في عبارة الشيخ صاحب الجواهر أنه لا كفارة له، كأنه إشارة إلى الرواية المشهورة وهي عدة المؤمنين نذر ولكن نذر لا كفارة له. بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد، هذا العهد الذي هو نذر له، نذر له، ولكن هذا العهد أو هذا النذر لا كفارة له، فيكون ماذا؟ وعدا ابتدائيا يستحب إيفاؤه ويستحب الالتزام به. بل لو أخذ الرهن بهذا العنوان مضافا إلى طيب النفس من الباذل، لأن المفروض أنه ليس ملزم بالأداء، فإذا أدى فيكون هناك طيبة نفس، مع طيب النفس من الباذل، لا أنه يأخذه بعنوان أن المقامرة المذكورة يعني المعاملة المراهنة التي كانت أوجبت أن يعطي ويجب على الباذل أن يعطي، لا بهذا العنوان، بل بعنوان ما ذكرنا أنه من قبل الباذل نذر أو عهد وعد وفيه طيبة نفس، ومن قبل الآخذ يأخذ بهذا العنوان بعنوان أنه نذر لا كفارة له وعد ابتدائي، لا بعنوان أن المقامرة أوجبت وألزمت على الباذل أن يعطي. في مثل هذا نحن يمكن أن نلتزم بالجواز. فإذا الشيخ صاحب الجواهر هنا ماذا فعل؟ رقى عن قوله الأول، قال مو فقط أنه ندعي عدم الحرمة التكليفية، بل يمكن بطريقة آخر أن ندعي عدم الحرمة الوضعية، لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته، أي أوجبت هذا البذل وألزمته. إذا كان هذا، بل لو أخذ هكذا أمكن القول بجواز الأخذ من قبل مبذول له من قبل الراهن من قبل الغالي. إلى هنا كان كلام الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه. من هنا يبدأ كلام الشيخ الأنصاري في المناقشة. الشيخ الأنصاري يقول بأنه أولا قد عرفت من الأخبار المتقدمة الظاهرة إطلاق القمار على مثل هذا العمل وعلى مثل هذا الرهن، فإذا كان قمارا فيكون حراما، إذن هذا مخالف للأخبار، فإذا الحرمة التكليفية موجودة كما أن الحرمة الوضعية موجودة. أولا وقد عرفت من الأخبار إطلاق القمار على هذا العمل وهو المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار، وعرفت من الأخبار ماذا؟ كون هذا العمل موجبا للعن الملائكة كما تقدم في الروايات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موجبا للعن الملائكة وتنفرهم، وأيضا موجب استفدت من الأخبار ماذا؟ وأنه من الميسر المقرون بالخمر كما في الآية المباركة. خب هذا أولا. وثانيا وأما ما ذكره، إذن هذا المقدار مناقشة لقول صاحب الجواهر من أنه لا حرمة تكليفية، نقول الأخبار يستفاد من الحرمة حرمة التكليفية. ثانيا صاحب الجواهر ادعى بأنه يمكن أن يقال بعدم وجود الحرمة الوضعية أيضا. هنا من هنا يبدأ الشيخ الأنصاري بمناقشة القسم الثاني في الترقي الذي قال ويمكن القول أمكن القول بجوازه. يقول وأما ما ذكره أخيرا، يعني في الترقي، وأما ما ذكره أخيرا من جواز أخذ الرهن، يعني ذلك المال المرهون، من أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، العهد الذي كان ماذا؟ لا نذر لا كفارة له، الذي هو وعد الابتدائي، فلم أفهم معناه. هذه من باب التأدب يقولها الشيخ، لم أفهم معناه، مو أنه المطلب أنا ما فاهمه، وإنما يريد أن يقول أن المطلب غير سام في نفسه، أخر لا معنى له. لم أفهم معناه مو معنى أن الشيخ لم يفهم كلام صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، وإنما يريد تأدبا في مقابل الشيخ صاحب الجواهر، يقول بأنه هذا الكلام لا معنى له ولكن بهذا الأسلوب. لماذا لا معنى له شيخنا؟ قال باعتبار أن استحباب الأداء إنما يكون إذا كانت المعاملة ماذا؟ تاما في نفسها، أوجبت تحصلت الملكية، حصل النقل والانتقال، فيستحب ماذا؟ فيستحب للبادل أن يبدل. أما إذا فرض أن المعاملة في أصلها كانت معاملة فاسدة فلا معنى لأن يكون استحباب في معاملة فاسدة. لهذا شوفوا عبارته، قال فلم أفهم معناه. لماذا؟ لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد، المفروض أن هذه المراهنة عقد فاسد ومو عقد فاسد، والشيخ يقبل، الشيخ صاحب الجواهر يقبل أن هذه المعاملة عقد فاسد، هذه المراهنة عقد فاسد، وهذا العهد وهذا الوعد أين كان موجودا؟ موجودا ضمن هذا العقد الفاسد، فلا معنى لاستحباب الوفاء به. بلي هناك عنوان على المقامرة، يعني هنا على المقامرة، أما هنا عنوان اختلف، هذا عنوان أزلته يعني المقامرة. طبعا احنا هذا هماتنا في وقت مطالعة كلام الشيخ الأنصاري اجب لهن بأنه الشيخ صاحب الجواهر لا يريد أن يقول بأنه يستحب من باب أنه تضمن بالعقد الفاسد. صاحب الجواهر يقول أنه بعنوان ذات فاسد، لكن عنوان آخر عدل، وهو أن هذا الإنسان وعد أو لم يعد، لا بعنوان أنه متضمن في العقد الواسط، وعد ابتدائي أنه وعد أن يعطي أو لم يعد أن يعطي. نعم وعد أن يعطي، الوعد يستحب الالتزام به أو لا يستحب الالتزام به؟ نعم يستحب الالتزام به، لكن يمكن لشيخ صاحب الجواهر أن يرجع ماذا؟ للشيخ الأنصاري أن يرجع يقول هذا الوعد الابتدائي أساسا كان ابتدائيا لضمن عقد فاسد. وأنت لا إشكال ولا جمع تريد أن تقول أن هذا العهد وأن هذا الوعد الابتدائي ماذا كان؟ ضمن عقد المراهنة، لم يكن وعدا ابتدائيا. فلا معنى لأن يكون هذا العهد الذي تضمن في العقد الفاسد أن يكون ماذا؟ أن يستحب الأداء، أن يستحب الالتزام به، لأن المفروض أن المعاملة فاسدة، أن العقد فاسد في نفسه، فلا معنى لأن يكون ما تضمنه يستحب الالتزام به. إنه ماذا يستحب الالتزام؟ أحسنتم، ولكنه إحنا قلنا بأنه يستحب باعتبار أنه حملنا هذا العهد الذي لا كفارة له، حملناه على ماذا؟ على الوعد الابتدائي، وإلا لا معنى له أن يكون عهد ولا كفارة له. نحن باللازم ألزمنا الشيخ شيخ صاحب الجواهر بالاستحباب، وإلا في كلام صاحب الجواهر كما ذكر الأخ أنه لا يمكن القول بجوازه، فلا بد أن نحمل الجواز هنا على المعنى الأعم، يعني الجواز الذي يشمل الاستحباب أيضا مو الجواز الذي هو الإباحة. وإلا إذا لم نحمل العهد الذي لا كفارة له على الوعد الابتدائي، فهذا يا عهد الذي لا كفارة له، احنا لا يوجد عندنا عهد لا كفارة له إلا الوعد الابتدائي. قال فلم أفهم معناه، لماذا؟ لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد، إذن هذا العهد وين كان موجود؟ كان عهدا ابتدائيا بلا أن يكون في ظل العقد الفاسد، لو كان ظل العقد الفاسد، فالمفروض أنه كان ظل عقد المراهنة، وعهد المراهنة كان فاسدا. الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء بذلك العهد. لماذا؟ إذ يستحب ترتيب الآثار الملكية إذا كان هناك نقل وانتقال، فيستحب لك ماذا؟ أن تنقل هذا. أما المفروض أن العقد في نفسه كان فاسدا، فإذا سبب ملكية لم يحصل حتى يستحب لك الأداء. إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملك أصلا، والمفروض أن العقد فاسد حصل سبب تملك، لا. إذن متى يستحب، متى يستحب ترتيب آثار الملكية؟ إذا وجد سبب المملك فأنت يستحب لك ماذا؟ الأداء. والمفروض أنه بالعقد الفاسد لم يحصل هناك سبب للتمليك حتى يستحب ماذا؟ ترتيب آثار التمليك. إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب التملك، على ما لم يحصل فيه سبب تملك ذلك الملك، والمفروض أن العقد فاسد فلم يحصل فيه سبب للتملك. وإذا لم يحصل فيه سبب للتملك هل يستحب ترتيب آثار التملك؟ لا يستحب. ثم الشيخ شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يرجع ويريد أن يوجه عبارة شيخ صاحب الجواهر، يقول إلا أن يريد صاحب الجواهر معنى آخر مو هذا المعنى، وهو أن يكون عهد في ضمن العقد الفاسد، لا مو هذا، هذا أن يكون هناك عهد في ضمن العقد الفاسد حتى يرد الإشكال المتقدم، بل مراده شيء آخر، صورة العقد. أساسا عقد ماكو، تمليك جديد، هذا قال له في أول الأمر مراهنة ولكن هذيك فاسدة ولا قيمة لها. الآن عندما يغلب زيد ويصبح زيد غالبا يملكه تمليكا جديدا، هذا من حقه أو ليس من حقه؟ ومن حقه أن يملكه تمليكا جديدا، إلا أن يريد صاحب الجواهر من القول بالجواز هذه الصورة. ولكنه هنا يشكل الشيخ الأنصاري، يقول إذا كان الأمر كذلك وفي القمار المحرم بالآلات المعدة للقمار فأيضا يمكن ذلك، تمليك جديد من صاحب من المغلوب للغالب. بعد هذا مو مختص بالآلات المعدة غير المعدة للقمار، بل يمكن أن يجري هذا الواجب في الآلات المعدة للقمار أيضا. إلا أن يراد، يعني إلا أن يكون مراد صاحب الجواهر قدس سره ماذا؟ إلا أن يراد صورة الوفاء بهذا المعنى، بأن يملك الغالب تمليكا جديدا بعد الغلبة، مو أنه يفي بما ملكه سابقا، إما بالعقد الفاسد وإما بما تضمنه العقد الفاسد. ففي الصورة السابقة كان هذا وفاء لما وعد به، يعني أنه التزام لما تحقق ولما تعهد به، لكن هنا مو التزام ووفاء لما تعهد به، لا، أنه يفي بأن يملكه تمليك جديد. يقول إذا كان الأمر كذلك فهذا أيضا يمكن توجيهه حتى في الآلات المعدة للقمار. إلا أن يراد صورة الوفاء بأن يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب، لكن حل الأكل على هذا الوجه وبهذا التوجيه الذي ذكرناه لكلام صاحب الجواهر، وبهذا جار في القمار المحرم أيضا. وفي القمار المحرم أيضا يمكن ماذا؟ أنه بعد أن غلب في الآلات المعدة في القمار يملكه تمليكا جديدا. طب هناك فرق بين الصورتين أو لا؟ يقول نعم يوجد فرق واحد، وهو أنه في القمار المحرم تكليفا بعد استحباب ماكو، لأنه أقول هاي هناك. أما في القمار غير المحرم تكليفا الاستحباب موجود، ولكن استحباب بهذا المعنى، يعني استحباب أن يملكه تمليكا جديدا. فإذا هناك فرق واحد فقط في القمار المحرم والقمار غير المحرم. في القمار المحرم لا معنى لاستحباب أن يملكه تمليكا جديدا، ولكنه في القمار غير المحرم يمكن أن نقول أنه يستحب له أن يملكه تمليكا جديدا. أحسنتم، بل معاملة لهذا يقول تمليك جديد، ولكن قبل ماذا سميتها وفاء؟ يقول صورة تسمى وفاء لأنه حيث أنه جاء سابقا أنه وعده، فكأنه وفاء لما وعده، ولا وقعا مو وفاء والتزام لما تعهد به، وإنما صورة. ولهذا قال إلا أن يراد صورة الوفاء، مو أن يراد واقع الوفاء حقيقة الوفاء بالعهد وبالعقد، بل صورة يسمى وفاء، وإنما هو معاملة جديدة وتمليك جديد. نعم إذا كان القمار حرام، اللعب حرام، فلا معنى للاستحباب، لأن الاستحباب لا يمكن أن يلتزم مع الحرمة التكليفية. أما إذا كان للاستحباب حكم تكليفي في مقابل الحرمة التكليفية، بخلافه في القمار غير المحرم فيمكن أن يكون استحباب تكليفي وحرمة ماذا؟ وضعية، لا تنافية بين أن يكون استحباب تكليفي ولكنه حرمة وضعية. قال غاية، لكن حل الأكل على هذا الوجه جار في القمار المحرم أيضا. نعم غاية الأمر الفرق بينهما، يعني بين القمار المحرم والقمار غير المحرم، كما هو المفروض على كلام صاحب الجواهر أنه في الصورة الثالثة حرمة تكليفية ماكو. فرقهما ماذا؟ الفرق بينهما بأن الوفاء لا يستحب في المحرم. نعم يستحب في غير محرم، يعني في الصورة الأولى وفاء لا يستحب، يعني صورة الوفاء، ولكن في الصورة الثالثة صورة الوفاء مستحبة. ثم يقول الشيخ بعد ذلك لكن الكلام في تصرف المبذول له بعد التمليك الجديد لا في فعل الباذل. احنا قلنا بانه يستحب او لا يستحب، ثم يشكل على نفسه انه هذا الفارق، ان هذا الفرق الذي ذكرناه ليس بفارقين. لماذا؟ لان كلامنا نحن ماذا؟ كلامنا في جواز ان المبذول له، في ان المبذول له يجوز ان يتصرف او لا يجوز ان يتصرف. هسه سواء كان من بادل استحباب الاداء واستحباب الوفاء او لم يكن هناك استحباب الوفاء، إنما الكلام بالنسبة إلى المبذول لا، لما قلنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تقول لا يجوز التصرف. فإذا جاز التصرف سواء كان مستحبا للبادل أن يبذل أو لم يكن مستحبا له أن يبذل، هذا لا يؤثر في المقام شيئا. هذه لكن يعني يريد يقول استحباب الوفاء للبادل في الحرمة وعدم الاستحباب في الباذل في الحرمة، هذا لا يؤثر في جواز التصرف للمبذول. قال لكن الكلام في تصرف المبذول له بعد التمليك الجديد لا في فعل الباذل، وأن فعل الباذل يستحب له أو لا يستحب له. إذا أن الباذل يستحب له الفعل أو الباذل أو لا يستحب، هذا لا يؤثر في جواز التصرف من قبل المبذول له. وكيف كان بعد أن ذكر هذا الكلام بطوله قال وكيف كان، فلا أظن أن الفساد الوضعي والحرمة التكليفية في المسألة الثالثة هي محل خلاف بين الأعلام. وكيف كان فلا أظن الحكم بحرمة الفعل تكليفا مضافا إلى الفساد وضعا، فلا أظن الحكم بذلك محل إشكالين، بل مو فقط ليس محل الإشكال بل ولا محل خلاف، لما بينا من دعوى عدم الخلاف صريحا في كلام بعضهم ودعوى عدم الخلاف ظهورا في كلام البعض الآخر، بل ولا محل الخلاف كما يظهر من كتاب السبق والروايات وكتاب الشهادات، وتقدم دعواه يعني دعوى عدم الخلاف صريحا من بعض الأعلام كما تقدم من صاحب المصابيح، وظهورا ماذا من بعض آخر كما استفدنا من المقابلة بين مورد الخلاف ومورد الوفاق. نعم هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نعم قد يقال بأنه توجد هناك روايات تدل على عدم الحرمة التكليفية وإن كان هناك فساد وضعي. يعني الآن الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يدافع عن ماذا؟ عن الشيخ صاحب الجواهر، أن الشيخ صاحب الجواهر قد يدعي هذا، بأنه نحن مو فقط ندعي عدم وجود دليل على الحرمة التكليفية، بل نقول يوجد عندنا دليل على عدم الحرمة التكليفية. آخر مرة نقول أنه لا يوجد دليل على الحرمة التكليفية. المستقيم ماذا يقول لنا؟ يقول لا بل يوجد دليل على الحرمة التكليفية. وأخرى النافي للحرمة التكليفية مو يقول لا يوجد دليل على الحرمة التكليفية، بل يقول يوجد دليل على عدم الحرمة التكليفية. وبعبارة واضحة، تارة الدعوة عدم الدليل على الحرمة، وأخرى الدعوة وجود الدليل على عدم الحرمة. فيما سبق كأن الشيخ صاحب الجواهر كان يقول ماذا؟ لا يوجد عندنا دليل على الحرمة التكليفية. فالشيخ ماذا أجاب؟ قال لا يوجد عندنا دليل على الحرمة التكليفية. الآن كأن صاحب الجواهر، أو يمكن أن يقال دفاعا عن صاحب الجواهر، أنه يوجد عندنا دليل على عدم الحرمة التكليفية، أنه لا توجد الحرمة التكليفية. وهذه الرواية إشارة إلى أنه قد يستدل على عدم وجود الحرمة التكليفية. نعم في الكافي والتهذيب بسندهما، والرواية صحيحة أيضا بسندهما، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال إنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل، مو أكل ولا آكل على صيغة فاعل بل على صيغة المفاعلة آكل. هذه الحواشي صححوها عندكم، بعضهم يقول بأنها بصيغة نخر أكل، ويحمل على القائلين بأنه آكل أو عفوا آكل، يقول أنه لا معنى له، ولكنه هو الصحيح كما عليه المحققون من المحشين والمفسرين لهذه الرواية. رجل في رجل آكل وأصحاب له، هذه الواو عاطفة على فاعل آكل، في رجل آكل مو أكل ولا آكل، في رجل آكل مو هشكل آكل من باب المفاعلة آكل وأصحاب له، من قبيل ساهمة فكان من المدحضين، وأصحاب له آكلهم في ماذا؟ مفعول آكله شاة، إذن في رجل آكل وأصحاب له شاتا، معنى شنو؟ يعني أنه حصلت معاملة، وهذه المعاملة هي التباني على أكل هذه الشاة وعدم أكلها، بين من؟ بين صاحب الشاة وبين أصحاب لذلك الرجل الذي هو صاحب الشاة. الرواية وايد فيها اضطراب في شروح الكلمات، في كلمات اللي شرحت الرواية. رجل أو في رجل آكل يعني تبانى مع أصحاب له، في ماذا؟ في مؤاكلة شاة له، لذلك الرجل الذي كان صاحب الشاة أنه تبانى مع أصحابه مع أصدقائه على أكل شاة. تبانى معهم ماذا؟ أنهم إن أكلتم هذه الشاة جميعا فهي لكم، أنا كل شيء مالي منكم، وأما إذا لم تستطيعوا أن تأكلوا هذه الشاة جميعا فبدلا أن تدفعوا في مقابلها 5 شياه وقيمة الشاة واحدة أكثر 1000 درهم، ولكن أنتم تدفعون في مقابلها ماذا؟ 5 شياه. هذه بعض الأحيان بعض الأعراض موجودة، أنه إذا قدرتوا تأكلون هذه بويكم هذا، أما إذا ما قدرتوا تأكلون هذه 5 كيلوات بقلاوة مثلا فأنت لا بد تدفع كذا مبلغ. هاي المعاملة، بس إنما شرحتها بهذا الشكل حتى يتبين بأنها أثر أجنبية عن محل الاستدلال كما سيأتي في تتمة الكلام غدا، والحمد لله رب العالمين.